اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا في تفسير الجلالين إلى سورة الفرقان إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. قال تعالى: ولقد صرفناه أي الماء بينهم ليذكروا، أصله يتذكروا، أضغمت التاء في الذال، وفي قراءة ليذكروا بسكون الذال وضم الكاف، أي نعمة الله به. صرفناه بينهم أي الماء ليذكروا نعمة الله به، فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي جحودا للنعمة، حيث قال مطرنا بنوي كذا، يشير إلى حديث زيد بن خالد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الفجر على إثر سماء كانت من الليل، يعني نزل مطر في الليل، فماذا قال؟ قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليل؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: أصلح من عبادي مؤمن به وكافر، فأما من قال مطرنا بنوى كذا فهو مؤمن به كافر بالكوكب، فهو كافر به مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن به كافر بالكوكب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو قوله هنا مطرنا بنوء كذا، والنوء هو ماذا؟ ما معنى النوء؟ الكوكب أو النجم يعني. نعم. ثم ينوء، لأنه ينوء، ينوء يعني ماذا؟ يتحرك وينزل. نعم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، يخوف أهلها. لو شاء الله عز وجل لبعث في كل قرية نذيرا يخوف أهلها، ولكن بعثناك إلى أهل القرى كلها نذيرا ليعظم أجرك. لو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، كان هذا كقوله تعالى، يعني يحضرني قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم حتى يبعث في أمها رسولا. فالله عز وجل يبعث في ماذا؟ في أم القرى رسولا. ما من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني ليس معنى الآية، قد يظن أن مفهوم المخالفة للآية أن الله لم يقم الحجة على العباد جميعا بإرسال الرسل، وهذا المفهوم غير صحيح، بل هو أقام الحجة على عباد كلهم بإرسال الرسل، ولكن ليس شرط أن يرسل رسول لكل قرية بعينه. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها، معنى في أمها أي في أكبرها، في أكبرها رسولا. نعم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا يخوف أهلها، ولكن بعثناك إلى أهل القرى كلها نذيرا ليعظم أجرك. نعم. فلا تطع الكافرين في هواهم وجاهدهم به، أي بالقرآن جهادا كبيرا. والضمير هنا عائد على غير مذكور، ولكن مفهوم من الكلام جاهدهم به بماذا؟ بالقرآن. مفهوم أن الجهاد فهنا يكون بالقرآن، لأن كلام عنه وإن كان غير مذكور. وهو الذي مرج البحرين، أي أرسلهما متجاورين. أصل المرج هو ماذا؟ الخلط. أصل المرج الخلط. مرج البحرين يعني ماذا؟ أرسلهما متجاورين. ما المقصود بالبحرين؟ النهر والبحر، يعني المالح والعذب. نعم. هذا عذب فرات شديد العذوبة، فرات يعني شديد الحلاوة، وهذا ملح أجاج شديد الملوحة، وجعل بينهما برزخا أي حاجزا لا يختلط أحدهما بالآخر، حاجزا مانعا. نعم. وهذا البرزخ الآن علوم البحار تثبته، هذا إعجاز علمي واضح جدا في القرآن، ذكر في هذه الآية وفي آية سورة الرحمن: بينهما برزخ لا يبغيان. ما هو البرزخ؟ البرزخ هو الفاصل بين شيئين. نعم. والبرزخ يقولون له خصائص تختلف عن الملح، وخصائص تختلف عن العذب. نعم. لأنه فاصل بينهما، وبالفعل لو حتى الكائنات التي تعيش فيه تختلف عن الكائنات التي تعيش في البحر والكائنات التي تعيش في النهر. نعم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني لا يبغي أحدهما على الآخر، لا يختلط أحدهما بالآخر. وحجرا محجورا أي سترا ممنوعا به اختلاطهما، وهذا من الإعجاز العجيب، يعني كيف هذا ماء وهذا ماء ولا يختلطان. نعم. سترا ممنوعا، الحجر في اللغة هو المنع، هو المنع. نعم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يقولون حجرا محجورا، أتى هذا اللفظ في هذه السورة مرتين. حجرا محجورا أي منعا مانعا. نعم. كانت عادة العرب في الجاهلية إذا رأى عدوا له، نعم، يخشى منه خطرا وأراد أن يستعيذ منه، ماذا يقول؟ يقول هذه الكلمة: حجر محجور، يعني مانع بيني وبينك، لا تضرني ولا أضرك، هكذا كانوا يقولون، أي سترا ممنوعا به اختلاطهما. هو الذي خلق من الماء أي المني بشرا، من المني إنسانا، فجعله نسبا، ذا نسب وصهرا، ذا صهر، بأن يتزوج ذكرا كان أو أنثى طلبا للتناسل. واشتقاق الصهر يقولون من صهرت الشيء إذا خلطته، كلمة صهر هذه مأخوذة من أي شيء؟ من صهرة. تعرفون لو وضعت الحديد في النار يصبح سائلا فأنت صهرته، نعم، ولو وضعت عليه مادة أخرى فأنت صهرته كذلك، أي خلطته. فالصهر في اللغة من الخلط، نعم، ذا صهر. فسمي النكاح مصاهرة لاختلاط الناس به، فالمصاهرة هي ماذا؟ الزواج، يتزوج الذكر من الأنثى، بنقول هذه مصاهرة لاختلاط الناس بسبب هذا الزواج. فالصهر هو قرابة الزواج، والنسب قرابة النسب، يعني الآباء والأبناء والإخوة والأخوات هذا نسب. أما قرابة الزواج تسمى ماذا؟ تسمى أصهارا. نعم، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، قال قادرا على ما يشاء. هذه العبارة مرت معنا في مواضع، لأنهم يقولون الله عز وجل لا يقدر إلا على ما يشاء، نعم، أما ما لم يشاءه لا يقدر عليه، نعم، وهذا غير صحيح. القدرة الله عز وجل تعم ما شاءه وما لم يشاءه. ويعبدون أي الكفار من دون الله ما لا ينفعهم بعبادته ولا يضرهم بتركها، يعني لو ترك عبادته لا يضره، وهو الأصنام. وكان الكافر على ربه ظهيرا أي معينا للشيطان بطاعته. قال ابن القيم في هذه الآية في الفوائد، وهذه الآية من ألطف خطاب القرآن، لأن الله عز وجل خاطب المؤمن فقال ماذا؟ وكان الكافر على ربه ظهيرا، معنى وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني كان الكافر معاونا للشيطان على ربه، يعني بدلا من أن يحارب الشيطان، وهذا المؤمن يحارب عدوه الداخلي هو الشيطان وعدوه الخارجي، نعم، هو الإنسي، يحاربه ويعاون، يعني يطيع الله عز وجل ضد عدوه. أما الكافر فعل العكس، وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني كان الكافر معاونا للشيطان على ربه، كان الكافر على ربه ظهيرا أي معاونا لعدو الله عز وجل على الله تعالى، والله لا يضره هذا. وكان الكافر على ربه ظهيرا أي معينا للشيطان بطاعته، الظهير والمعاون. وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا بالجنة ونذيرا مخوفا من النار، قل ما أسألكم عليه من أجر، قل ما أسألكم عليه من على تبليغي ما أرسلت به من أجر، إلا لكن من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا طريقا بإنفاق ماله في مرضاته تعالى فلا أمنعه من ذلك. يعني الاستثناء هنا منقطع بمعنى لكن، إلا بمعنى لكن، يعني ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم على هذا التبليغ أجرا، إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، يعني من شاء أن ينفق ماله في طاعة الله، نعم، فلا أمنعه من ذلك. وهذا الإنفاق لا يعود بالنفع علي، إنما يعود بالنفع على صاحبه. وتوكل على حي الذي لا يموت وسبح ملتبسا بحمده. ومناسبة ذكري تنزيه الله عز وجل عن الموت أن الذي يتوكل على مخلوق يعلم أنه قد يموت، لأن التوكل هو التوسط عند مخلوق لجلب نفع أو دفع ضر، التوسط. أما التوكل على الخالق سبحانه وتعالى فهو لا يموت، لا يموت، وحياته كاملة. فإذا كانت حياته كاملة فلن يموت، فسيحقق لك مقصودك الذي تريد، ولن ينسى، لأن صاحب الحياة الكاملة لا يموت ولا ينسى ولا ينام ولا يغفل سبحانه وتعالى. هذا هو نسبة ذكر تنزيه الله عن الموت، ملتبسا بحمده. وسبح ملتبسا بحمده، يعني وسبح حال حمدك له، لأن التسبيح هو التنزيه، نعم. وقوله سبح ملتبسا بحمده هذا يدل أن التنزيه لا يكون نفيا محضا، تنزيه الله عز وجل يكون ماذا؟ نفيا محضا، إنما لابد أن يكون نفيا ملتبسا أي مقترنا، مقترنا بماذا؟ بإثبات، بخلاف طريقة المتكلمين أهل البدع، فإنهم يهتمون بماذا؟ بالتفصيل في النفي والإجمال في الإثبات، بل هم لا يثبتون أصلا. أما الشريعة جاء بالتفصيل في الإثبات والإجمال، والإجمال في النفي، نعم، يعني الصفات التي ينزه الله عز وجل عنها أقل بكثير من التي تثبت له. ولا يظلم ربك أحد، لا تأخذه سنة ولا نوم، نعم، لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما أكثر الآيات تتكلم عن الإثبات، الإثبات، نعم، لأن النفي المحض ليس كمالا. عندما تقول فلان لا يظلم وفلان لا ينسى وفلان لا يجهل، هذا لا يلزم منه أنه يكون عادلا نعم أو يكون ذاكرا أو يكون عالما. نعم لا يلزم من النفي الإثبات، ولذلك دائما الشريعة تقرن بين في التنزيه تقرن بين النفي والإثبات، التسبيح تنزيه عن النقائص والحمد إثبات للكمالات، أي قل سبحان الله والحمد لله وكفى به بذنوب عبادي خبيرة، أي عالما تعلق به بذنوب، تعلق به به أي بماذا؟ بالله على لا. لا تعود على ماذا؟ لا لا لا ألا يتعود على ماذا؟ على خبيرة، يعني تعلق بكلمة خبيرا هذه الجار والمجرور بالذنوب، يعني خبيرا بالذنوب، عندما أقول لك بالذنوب جار ومجرور متعلق بماذا؟ متعلق بماذا؟ متعلق بماذا؟ بالذنوب. متعلق بخبيرا، يعني خبيرا بالذنوب عبادي، لأن الجار والمجرور بد لهم المتعلق، المتعلق هذا كان يكون ماذا فعلا أو مشتقا. نعم، فإذا خبيرا بالذنوب علم به تعلق به أي بكلمة خبيرا بالذنوب، خبيرا معناها عالما، والخبرة العلم الدقيق في هذه صفة من صفات الله عز وجل واسمه من أسمائه الخبير، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام من أيام الدنيا أي في قدرها، لأنه لم يكن ثم هناك شمس ولا قمر، لأنك لكي تقول إن هذا يوم لابد الشمس تشرق وتغرب والشمس والقمر لم يخلقا بعد، فهو خلقها في قدره، ولك خلاف بين أهل العلم في هذا بين المفسرين. نعم، وهذا يعني مما ينبغي أن يمسكوا عنه، لأن الله أعلم به، هل هذه الأيام كانت كقدر أيام الدنيا أم كقدر قول تعالى مثلا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون، الله أعلم بهذا. قال أي في قدرها، لأنه لم يكن ثم شمس ولا قمر ولو شاء لخلقهن في لمحة، يعني في لحظة. والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت عنه، هو ترجع إلى ماذا؟ أن خلق في لمحة. ثم استوى على العرش، هو في اللغة سرير الملك. الرحمن بدل من ضمير استوى، يعني استوى هو ضمير مستتر فاعل، والرحمن بدل من هذا الضمير أي استواء يليق به، وهذا ليس إثباتا منه بل هو تفويض، لأنه يفوض صفة الاستواء كمتأخر الأشاعرة. فاسأل أيها الإنسان به أي بالرحمن، اسأل به خبيرا، فاسأل به أيها الإنسان به أي بالرحمن خبيرا يخبرك بصفاته. والله عز وجل لا أحد يخبر بصفاته إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم ذاته إلا هو. وإذا قيل لهم لكفار مكة تسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا بالفوقانية والتحتانية، يعني يأمرنا تأمرنا. أليس استواء يليق به هذا إثبات منه؟ لا، هو مضى معنى هذا كثيرا، هو يفوض، هو طريقة المفوضة أحيانا، لأن ما معنى التفويض أصلا؟ ما معنى التفويض؟ المعنى. نعم. هل المفوضة سؤال؟ هل المفوضة ينفون معنى؟ ينفون المعنى؟ سؤال. أجب بنعم أو لا. هل المفوضة ينفون المعنى؟ لا يثبتون أم ينفون. لا سؤال. قل نعم أو لا. هل يثبتون أم ينفون؟ الجواب إما نعم أو لا. ها؟ المفوضة لا ينفون المعنى. يثبتون معنى. ولكن يقول إحنا لا نعرف هذا المعنى. لأن من الخطأ الشائع المشهور أن الناس تظن أن التفويض هو ماذا؟ هم منهم يقولون ان اللفظ لا معنى له، هذا لا يقوله عقل، هم يقول له معنى ولكن نحن لا نعرفه، فلأجل اننا لا نعرفه نقول هو استواء يليق به، ربما يكون هذا الاستواء اي معنى من المعاني لكن نحن لا نعرفه. نعم، فعندما يقول استواء يليق به هذه العباره لو قالها سني لقبلت منه. نعم، لان اهل السنه يثبتون الاستواء، ولكن معروف ان السيوطي لا يثبت صفه العلو، لان الاستواء في اللغه معناه العلو الارتفاع القصد. نعم، في فوض المعنى، كل أعرف المعنى. نعم، هل سؤال البتون المعنى فوضى كيف؟ فأنا بقول استواء يليق به، يعني معناه يليق به، ونحن نعرف المعنى. نحن نقول نحن نعرف معناه ولكن الكيفية نعلمه. نعم، فاسأل أيها الإنسان به بالرحمن خبيرا يخبرك بصفاته. هذا الكلام للمحلي، نحن نفس تفسير المحلي، تفسير السيوطي نفس عندما مر معنا الاستواء قال نفس العبارة، قال نفس العبارة استواء يليق به. نعم، وإذا قيل له نعم. فسر به خبيرا من مراد منها أين هذا؟ هذا فسر به خبيرا، فسر الإنسان فسأل من مراد منها، قال فسأل به خبيرا يخبرك بصفاته. اسأل به خبيرا أي اسأل به الله عز وجل، اسأل به أي اسأل بالرحمن خبيرا، يعني اسأل خبيرا بالرحمن. من الذي يسأل عن الرحمن؟ ذات الرحمن الله عز وجل. نعم، يخبرك بصفاته، اسأل به خبيرا يخبرك بصفاته. نعم، لأن الصفات التي كيف نسأل الله عز وجل؟ كيف نسأل؟ نحن نسأل الرسل، نسأل رسل الله. نعم، لأنه لا يمكن معرفة صفات الله عز وجل إلا عن طريق الوحي الذي أنزله على الرسل. يعني معنى الآية لا تتبع أهواء الذين يثبتون لله أسماء وفق أمزجتهم أو ينفون عنه أسماء وفق أمزجتهم. نعم، لأن الكفار كانوا ينكرون اسم الرحمن، وإذا قيل مسجود للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا زي لهم نفور. نعم، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيا ما تدعوا. فإذا معنى اسأل به خبيرة أي اسأل الرسل الذين نزل عليهم الوحي، فإنهم يأتون بالخبر الصادق من الله عز وجل. فالخبير إما يكون الله عز وجل أو وحي الذي أنزله على رسله، لأن وحي الله عز وجل معصوم. نعم، والرسل مبلغون، مبلغون عن الله عز وجل. طيب، قال تعالى الآية التي بعدها، وإذا قيل لهم لكفار مكة اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن أنسجد لما تأمرون بالفوقانية والتحتانية والآمر محمد ولا نعرفه. لا، ما معنى لا؟ يعني هذا جواب سؤال، أنسجد لما تأمرنا؟ هم أجابوا فقالوا لا، لا نسجد. أنسجد لما تأمرنا؟ فقالوا لا، يعني لا نسجد، لا نسجد لما تأمرنا. وقوله والآمر محمد ونحن لا نعرفه، هذا تكذيب منهم، هذا تكذيب منهم، لأنهم يعرفون عليه الصلاة والسلام. نعم، قال تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يعني أنا مكثت فيكم زمنا طويلا وأنتم تعرفونني وتعرفون صدقي، فكيف تنكرون الوحي الذي جئت به؟ كما قال هرقل، ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، عندما سأل أبي سفيان هل كان معروفا بالكذب قبل ذلك، وهذا من الأدلة العقلية على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هرقل أدلته في إثبات هذا الحديث العظيم، حديث هرقل هذا لو تأملته، أدلته في إثبات النبوة وفي إثبات الوحي أدلة عقلية. نعم، يلزم من تفكر فيها لو كان كافرا أن يؤمن، وبالفعل آمن إيمانا لا ينفعه لأنه صدق لكنه لم يتبع، لم ينقد، لم يأتي بالإنقياد، أتى بالتصديق ولم يأتي بالإنقياد، ضمن بملكه. فمن الأدلة العقلية القطعية التي استدل بها ماذا؟ هذا الدليل، دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف عنه الكذب قط، فكيف يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل. وزادهم هذا القول لهم نفورا عن الإيمان، زادهم هذا القول لهم اسجدوا للرحمن. ما هو القول الذي قيل لهم؟ اسجدوا للرحمن، زادهم نفورا عن الإيمان. لماذا؟ لأنهم سبب كفرهم هو الكذب، فعندما يؤمرون بالسجود هذا يعارض الهوى الذي عندهم ومرض القلب الذي عندهم ألا وهو الكبر، فزادهم نفورا عن الإيمان. قال تعالى تبارك تعظم الذي جعل في السماء بروجا 12. طبعا عد هذه البروج التي ذكرها بناء على العلم الذي كان في زمانه، لا شك أن الكواكب الآن والبروج يعني أكثر من هذا بكثير، وهذه الكواكب التي يذكرها هي الكواكب المرئية، لكن هناك سماوات، هناك كون واسع جدا لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. تبارك الذي جعل في السماء بروجا 12 الحمل أو الحملة والثورة والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو إلى آخره. قال يا منازل الكواكب السيارة السبعة، السيارة المريخ ولو الحمل والعقرب والزهرة ولا الثور والميزان وعطارد ولو الجوزاء والسنبلة والقمر ولو السرطان والشمس ولا الأسد والمشتري ولو القوس والحوت وزحل ولو الجدي، يعني إلى آخر ما ذكر. هذه أسماء الكواكب التي كانوا يعرفونها في زمانهم. ولعل ذكر البروج والكواكب في السماء بعد ذكر السجود كأنه إلزام لهم، كيف تتكبرون على الله عز وجل أن تضعوا رؤوسكم في الأرض، هو الذي خلق السماوات ورفعها وخلق هذه الكواكب العظيمة، فمن علم عظم قدرة الله عز وجل لم يستكبر أن يسجد له. فكأن الله يرد عليهم بهذا الدليل، دليل خلق السماوات والأرض، أن خلق السماوات أكبر من خلق الناس، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجعل فيها أيضا سراجا هو الشمس وقمرا منيرا، وفي قراءة سروجا بالجمع أي نيرات، وجعل فيها سروجا. نعم، لأن هناك شموس كثيرة خلقها الله للكواكب، وخص القمر منها بالذكر لنوع فضيلة، يعني القمر له فضيلة، فضيلته تعرف به الحساب. نعم، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، يسألونك عن الأيام كلها مواقيت الناس والحج، فإن القمر له فضيلة، فضيلة شرعية، فضيلة شرعية وفضيلة كونية، أنه تعرف به المواقيت وتعرف به الأزمنة. نعم، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف كل منهما الآخر، يعني يذهب هذا ويأتي هذا، يتعاقبان لمن أراد أن يذكر بالتجديد والتخفيف كما تقدم، كما تقدم في الآية التي قال فيها ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، قلنا ليذكروا وليذكروا، كذلك هنا لمن أراد أن يذكر أو من أراد أن يذكر، قراءتان بالتجديد والتخفيف، ما فاته في أحدهما من خير فيفعله في الآخر. هذا معنى جميل، يعني جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. قال التذكر هنا له معاني، منها من فاته عمل في النهار عنده فرصة، ما زال عمره موجودا في الليل يستطيع أن يعمل عمل الليل، من فاته عمل الليل يقضيه في النهار. نعم، طبعا والتذكر هنا عام، يدخل فيه هذا المثال الذي ذكره، ويدخل فيه ماذا؟ تذكر قدرة الله عز وجل، لأن الشمس والقمر والليل والنهار آيات. ما معنى آية؟ ما الفرق بين الآية والمخلوق؟ بعض أهل العلم يفرقون بين الآيات والمخلوق. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أول أصول الثلاثة ماذا قال؟ قلت كيف أعرف الله؟ قال أعرفه بآياته ومخلوقاته. ماذا قال آياته ومخلوقاته؟ فقال في من آياته السماء، فمن مخلوقاته السماء والأرض، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. طيب هذه آيات وهذه مخلوقات، ما الفرق؟ نعم، هذا ثابت وهذا يتحول، أن الآية أعظم من المخلوق. يعني هذه المخلوق، هذا ممكن شخص يقول خلق الله عز وجل السماوات والأرض وترك أهملها، لكن وجود تعاقب الليل والنهار وتعاقب الشمس والقمر يدل أن الله عز وجل خلق الخلق ولم يتركه هملا، إنما يدبره تدبيرا محكما متقنا. فلذلك يعني أحيانا يفرق بعضهم بين الآية والمخلوق. قال لمن أراد أن يتذكر بالتجديد والتخفيف كما تقدم ما فاته في أحدهما من خير فيفعله في الآخر، أو أراد شكورا أي شكرا لنعمة ربه عليه فيهما. وعباد الرحمن هذا مبتدأ، وما بعده صفات له. عباد الرحمن ما صفاتهم؟ الذين يمشون في الأرض هولا. نعم، إلى آخره. إلى أولئك يجزون الغرفة غير المعترض فيه. يعني أين الخبر تقصد؟ أين خبر عباد؟ أولئك يجزون الغرفة، وكل ما بينهما صفات إلا الجمل الاعتراضية التي ستأتي. غير المعترض فيه يعني إلا الجمل الاعتراضية، لأن الجمل الاعتراضية ما محلها من العرب؟ ها؟ لا محل لها من العرب. نعم، فكل جمل صفات تعرف صفات العباد إلا الجمل الاعتراضية، يعني غير المعترض فيه لا يعرف ماذا؟ لا يعرف صفة، لأن الجمل الاعتراضية لا محل لها من العرب. الذين يمشون في الأرض هولا. نعم، فالذين صفة العباد ويمشون صلة الموصول على الأرض هولا، أي بسكينة وتواضع. وإذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهونه قالوا سلاما، أي قولا يسلمون فيه من الإثم، يعني قالوا قولا سلاما. فسلاما هذا كيف تعربها؟ صفة لمصدر محذوف، يعني قالوا قولا سلاما، أو تعربها نائبا عن المعقول المطلق. الإعرابان صحيحان. والذين يبيتون لربهم سجدا، سجدا جمع ساجد، وقياما بمعنى قائمين، أي يصلون بالليل. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي لازما. نقول الغريم سمي غريما لماذا؟ لأنه يلازمك، عندك غريم يعني عدو أو دائن له دين عليك، هو يلازمك حتى يقضي حقه. إنها ساءت أي بئست مستقرا ومقاما هي، أي موضع استقرار وإقامة. ساءت موضع، لأن هي نفسها هي نفس النفس ليست موضع، إنما هي في موضع، فهي ساءت مستقرا أي ساءت موضع استقرار وإقامة. والذين إذا أنفقوا على عيالهم، هذا من باب التمثيل، أنفق في أي شيء ليس على العيال فقط، لم يسرفوا ولم يقتروا، بكسر التاء بفتح أوله وضمه، يعني يقتروا أي لم يضيقوا. ولك قراءة ثالثة، قراءة حفص ماذا؟ يقتروا بضم التاء. وكان إنفاقهم بين ذلك الإسراف والإقتار قواما وسطا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أي ما ذكر في من الثلاثة، نعم الشرك والقتل والزنا، يلقى أثاما أي عقوبة، يضاعف، وفي قراءة يضاعف بالتجديد، له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه بجزم الفعلين بدلا وبرفعهما استئناف. يعني من يفعل ذلك، من أداة شرط؟ يفعل فعل الشرط، يلقى كيف تعربها؟ جواب الشرط. يضاعف يجوز أن تجعلها مجزومة على أنها بدأ ماذا؟ بدلا من ماذا؟ أين المبدل منه؟ يلقى. يعني من يفعل ذلك يضاعف، فيضاعف تكون بدلا من ماذا؟ من يلقى. وبرفعهما استئنافا فتقول يضاعف، ونفس الإعراب في يخلد تقول يضاعف ويخلد استئنافا، ويضاعف ويخلد فتكون يضاعف بدل ويخلد ماذا؟ معطوف على يضاعف مجزومة بالعطف. مهانة حال يخلد فيه مهانة، لأن حاله حال مضاعفة العذاب أنه يكون مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا منهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم المذكورة حسنات في الآخرة وكان الله غفورا رحيما، أي لم يزل متصفا بذلك. قال لم يزل لأن كلمة كان قد يضلنا وكان في الماضي، ولا يزال الآن، هو ما زال وما كان، ما زال في الأزل والأبد متصفا بالمغفرة والرحمة. ومن تاب من ذنوبه غير من ذكر وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي يرجع إليه رجوعا فيجازيه خيرا. قوله ومن تاب من ذنوبه غير من ذكر، قد يفهم من هذا أن من ذكر إذا تاب لا يقبل منه، ولا أظن أنه يريد هذا يعني. نعم، فلا أدري لماذا ذكر هذا القيد. وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب، لأن السابقين كذلك لو تابوا وعملوا صالحا يتوبوا إلى الله متاب. نعم، فإنه وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أن يرجع إليه رجوعا فيجازيه خيرا. والذين لا يشهدون الزور الكذب والباطل وإذا مروا باللغو من الكلام القبيح وغيره مروا كراما معرضين عنه. والذين إذا ذكروا وعظوا بآيات ربهم أي القرآن لم يخروا يسقطوا عليها صما وعميانا، بل خروا سامعين ناطقين ناظرين منتفعين. خروا سامعين ناظرين منتفعين، منتفعين بما سمعوه من الآيات. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا بالجمع والإفراد، يعني وذريتنا، قرة أعين لنا بأن نراهم مطيعين لك. وقرة العين النهاية في الفرح، لأن الشيء الذي تفرح به تستقر عينك عليه، لا تريد أن تحولها عنه يعني. ها؟ تثبت عينك عليه، تنظر إليه دائما، لا تريد أن تنظر إلى غيره. وجعلنا للمتقين إماما في الخير أولئك يجزون الغرفة الدرجة في الجنة. والغرفة المنازل العالية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة يترون أهل الغرف من فوقهم كما ترون الكوكب الدري الغابر في السماء. نعم، ماذا؟ إماما يعني أئمة. اجعلنا للمتقين إماما أي أئمة في الخير يقتدى بنا. فإمام هذا مفرد مراد به الجمع، يعني جعلنا أئمة كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. نعم، فإذا اجعلنا للمتقين إماما أي أئمة في الخير يقتدي بنا الناس، يقتدي بنا. إن إبراهيم كان أمة من معانيها أي إماما يقتدي به الناس كما قال ابن مسعود. أولئك يجزون الغرفة الدرجة في الجنة بما صبروا على طاعة الله، ويلقون بالتجديد والتخفيف مع فتح الياء. إذا فتحت الياء في التخفيف ستقول ماذا؟ يلقون فيها في الغرفة تحية وسلاما من الملائكة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما موضع إقامة لهم أولئك وما بعده خبر عباد. أولئك وما بعده يجزون الغرفة خبر ماذا؟ خبر عباد الرحمن. نعم نعم، يعني عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء ما خبرهم؟ ما حالهم؟ أولئك يجزون الغرفة. قل يا محمد لأهل مكة ما يعبأ، ما نافية، يعبأ يكترث، معنى يكترث يهتم. نعم، يعني ما يبالي، ما يهتم بكم ربي لولا دعاؤكم إياه في الشدائد ساكشفها. والدعاء هنا لا يقصد به دعاء المسألة فقط، هو قصر على دعاء ماذا؟ قصر دعاء المسألة، بل يعود لأهل المسألة دعاء العبادة، يعني لولا عبادتكم، لولا عبادتكم، يعني يدخل فيه ماذا؟ الصلاة دعاء، دعاء عبادة. نعم، الصوم دعاء، كل هذا يسمى دعاء، لأنك بهذه الطاعة أنتم تعلمون أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة دعاء مسألة، دعاء عبادة كل طاعة تفعلها هي دعاء، لأنك بهذه الطاعة كأنك تطلب من الله بحالك الثواب، كأنك تطلب الثواب من الله عز وجل. نعم، قال لولا دعاؤكم إياه في الشدائد فيكشفها فقد، أي فكيف يعبأ بكم ربكم وقد كذبتم، يعني فقد كذبتم، كيف يعبأ بكم وقد كذبتم الرسول والقرآن، فسوف يكون العذاب لزاما ملازما لكم في الآخرة بعدما يحل بكم، ينزل بكم في الدنيا. فقتل منهم يوم بدر 70، وجواب لولا دل عليه ما قبلها، يعني لولا دعاؤكم ها ما يعبأ بكم رب، جواب لولا دل عليه ما قبلها، يعني لولا دعاؤكم لولا لي شرطيا، فلولا دعاؤكم أين الجواب؟ ما يعبأ بكم رب.